بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة. تعرض الأستاذ في مقدمة من مقدمات البحث إلى أن المراد من الواحد اجتماع الأمر والناس في واحده، المراد به الواحد في قبال المتعدد وليس المراد به الجزئي، كما أنه قال بناء على هذا مثل القتل والسجد والسجود يخرج عن محل النزاع، لأن القتل والسجود بعنوانه لم يتعلق به حكمه، تعلق الوجوب بسجود لله و تعلقت الحرم بسجود للصنم، كل مستقل لا ربط بينهما ولذا لا يدخلان في محل النزاع. امس شرحنا ان ما افاده الاستاذ بجمله من مشايخنا في هذا المجال لاخراج مثل القتل عن محل الكلام و كذا لتوضيح كلمه الواحد انصافا ليس على ما ينبغي. اما بالنسبه الى القتل و السجود قلنا ان الاصولين السابقين من السنة في أجواء المسألة طرحوا مسألة اجتماع الأمر والنهي هكذا في واحد، ثم قالوا اجتماع الأمر والنهي في واحد له معنيان له بحثان. البحث الأول اجتماع الأمر والنهي في واحد نوعي، بمعنى أن هناك أمر وحداني يتعلق بحصة الأمر وبحصة النهي. قالوا هذا محل الكلام. مثلا السجود تعلق بحصة من وهو السجود لله الأمر، وتعلق النهي بالسجود لغير الله. القتل تعلق الأمر بقتل الكافر، وتعلق النهي بقتل المسلم. فقالوا المراد من اجتماع الأمر والنهي اجتماع الوجوب والحرمة في واحدين، يعني في واحد نوعي تعلق الوجوب بحصة بسنف بحصة، وتعلقت الحرمة بحصة بسنف. فهل هذا صحيح أم لا؟ هذه أطروحة للمسألة. وأما القائل المشهور بل متفق عليه عند الأشاعرة أنه جائز، أي مشكلة في ذلك؟ السجود وإن كان واحدا بالنوع إلا أن حصة واجبة وهو سجود الله وحصة منه محرمة، ليس فيه مشكلة، أي مشكلة فيه. وكذلك المعتزلة ذهبوا إلى أنه لا بأس، خالف بعض المعتزلة. بعض المعتزلة خالفوا وقالوا لا يمكن أن يكون نوع واحد محكوما بحكمين. السجود يكون محكوما بحكمين، سجود واجب و سجود حرام. خب قالوا خب السجود للصنم شنو؟ خب السجود للصنم حرام. قالوا لا، السجود للصنم با عنوان سجود ليس حراما، بذات السجود ليس حراما، الخضوع للصنم حرام. اما بالنسبة الى السجود، السجود يعني وضع الجبهة على الارض لله واجب. اصلا السجود وضع الجبهة لا يكون الا لله و هو واجب. و اما للصنم لا يتحقق ولو انسان وضع الجبهته، لكن في الواقع خضوع بعبارة اخرى لم يتعلق الامر نهي بذات العمل بوصف العمل. ان شاء الله نحن نذكر انهم اختلفوا في باب اجتماع الامر النهي والنهي في العبادات هكذا فسروا، تارة النهي يتعلق بذات العمل و اخرى يتعلق بوصف العمل، و هكذا فرقوا ما بين المسئلات. ان شاء الله نذكر هذا، لم نذكر هذا سابقا، كان مناسب نذكره سابقا لكن فاتنا فنذكر. ولذا فرقوا بين النهي في العبادات و اجتماع الامر النهي، تأمل هذا فرق آخر غير ما ذكره الاستاذ. قالوا في باب النهي في العبادات يتعلق النهي بذات العمل، مثلا قال لا تصلي في الحرم، اما في باب اجتماع الامر النهي لا يتعلق النهي بذات العمل، يتعلق النهي بوصف العمل. مثلا الصلاة في الدار الغصبية النهي لم يتعلق بعنوان الصلاة، تعلق النهي بعنوان الغصب بوصف العمل. ولذا التزموا بالاجتماع. اذا تعلق النهی به ذات العمل یوجب الفساد، و اما اذا تعلق النهی به وصف العمل. هاولا هذه المسئله نحن الى الان شرحنا، مثلا صاحب الکفایه جعل المعیار فی مسئله اجتماع العمل و النهی مسئله تعدد الجهه یکفی امره. السيد الخوئي جعل العنوان انه هل نلتزم بسرايه النهي الى الامر ام لا، كل لهم تفسير، نحن فسرنا بتفسير اخر تاثير مقام الامتثال في مقام الجعل. هؤلاء فسروا هكذا، فسروا قالوا النهي اذا تعلق بذات العمل يوجب الحرمه، لكن النهي اذا تعلق بوصف العمل مو بذات العمل. ذات العمل هو وضع الجبهه على الارض، هذا ذات العمل لم يتعلق به نهيون، هذا يتعلق به امرون، السجود تعلق به امرون، صار واضح؟ الذي تعلق النهي به عنوان الغاز مو وراء الجبهة على الارض. ان شاء الله صار؟ سيأتي ان شاء الله نذكر، هذا المطلب كان مناسب نذكره سابقا، لكن اخيرا اطلعت عليه في كتب السنة، انه فرق بين ان يتعلق النهي، طبعا بتقرير مني، فرق بين ان يتعلق النهي بذات العمل و بین ان يتعلق النهي به وصف العمل. فهنا هذا البعض من المعتزله ها كذا قال مو السجود به عنوانی حرامون، تعلق النهي بالخضوع للصنم مو السجود للصنم، مو هذا العمل مو هذا الفعل حرام. ساكن دكتور، مثل ان الانسان اذا صلى في الدار الغسليه، هؤلاء المعتزله يقولون النهي لم يتعلق بذات العمل، تعلق به وصف العمل، و النهی اذا تعلق به وصف العمل لا یوجب الحرمه. فی ما نحن فی هم ها بل بعض من المعتزله ها کده نفس الکلام. اجتماع سجاده چرا؟ نه میگه نیست، نه به سجده نخورده، نه به خضوع الستنه، سجده خودمون وضع الجبهه علی الارض، به این نه نخورده، باز اجتماع عبرو نمیشونه. نه، ولذا میگه اجتماع نه نمیشه. خب اونم فاش کرده. ها؟ چرا خودش مطرح کرده؟ اون اصلا بحث دیگری است. نه این بحث اجتماع ما نیست. بله. اون یه بحث دیگری است. بحث اینه که اجتماع الوجوب و الحرمه فی واحد نوعی بحيث يكون بعض الحصص واجب و بعض الحصص محرم. هذه مسألة اخرى. اصلا الشيعه لم يطرحوا هذا البحث، خود لم يطرح هذا البحث. هذا طرحه جمله من علماء السنه، قالوا اجتماع الامر و النهی فی واحد به هذا المعنى، یعنی اجتماع الوجوب و الحرم فی واحد نوعی. خب کیف اجتماعان؟ یقولون اجتماعان به هذا المعنى، حصتون من هذا النوع واجبتون، حصتون محرمتون، که سجود اجتماع فی سجود الوجوب و الحرمه، از سجود لله واجبون، از سجود لسنم حرامون. هذه المسألة بهذا العنوان أصلا نحن لم نطرحه، نائمي لم يطرح، سيد الخوي تعرفته أصلا هذا العنوان اجتماع الأمر والنهي في واحد، أي في واحد هذا أصلا نحن لم نطرح. صح؟ مثاله السجدة، حصة واجبة حصة منها محرمة، مثال هذا البحث. ولكن هم أهل السنة سموا اجتماع الأمر والنهي في واحد، سموا هكذا. صارت النقطة واضحة؟ نحن لما طرحنا المسألة في فرض آخر، اجتماع الأمر والنهي في عمل وحداني، مو في واحد بالنوع، في عمل وحداني بعنوان تعلق الأمر بعنوان تعلق النهي، هذا نحن جعلناه مسألة اجتماع الأمر والنهي. صارت النقطة واضحة؟ فالسيد الخوئي وجملة من مشايخنا قبله رأوا هذا المثال السجدة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، تصور السجود ذكر في المسألة الثانية. بينما السجود ذكر في المسألة الأولى التي هم لم يطرحوها بالمرة، هم طرحوا اجتماع الأمر والنهي فقط واحدا مو بحثين، هؤلاء طرحوا بحثين، ذكروا مثالا للبحث الأول ومثالا للبحث الثاني. مثال البحث الأول مثلا السجود واجب به حصته و حرام به حصته. مثال البحث الثاني الصلاة الدار المحصوبة. أصحابنا تعرضوا للبحث الثاني، البحث الأول لم يستجر كله، لكن أخذوا مثال البحث الأول السجود. ولذا السيد الخوي يقول هذا المثال لا يدخل في محل البحث. صحيح سيدنا لا يدخل في هذا البحث، لكن له بحث آخر أيضا بعنوان اجتماع الأمر والنهي. مشكلة ذاك البحث نفس العنوان اجتماع الأمر والنهي في واحدة، بلي ذاك البحث الآن لعله عند السيد الخوي يقول هذا البحث بديهي البطلق لا يحتاج إلى البحث. قم يمكن صنف ونوع واحد، صنف حرام صنف واجب، شو المشكلة؟ مثلا الضرب بنفسه لا حكم له، الضرب للتأدي واجبه، الضرب للظلم حرامه، شو المشكلة دي؟ الضرب في نفسه ليس له حكم. إذا ضربت ابنك للتأدي واجبه، إذا ضربته للظلم والإيذاء حرامه. فلذا لعل السيد الخوي كان يتصور رحمه الله أن هذا لا يصلح أن يكون نزاع، شنو هذا؟ ما في نزاع، أمر واضح، يمكن نوع واحد لكل حصة الحكم، وهذا بديهي. ولكن على أين هذا كبحث طرح، سهل هذا البحث بفائدة أم لا؟ كبحث طرحه الأصوليون، وأيضا بعنوان اجتماع الأمر والنهي في واحدة، أيضا نفس العنوان أعطوا لهذا البحث، صار واضح؟ فهذا العنوان اجتماع الأمر والنهي في واحد عند السنة بحثان، عندنا بحث واحد. والسيد الخوئي أخذ هذا البحث الواحد وهو البحث الثاني الذي عند السنة، لكن ذكر مثال البحث الأول أيضا في هذا العنوان، ولذا قال هذا المثال السجود القط ليس فيما نحن فيه. صحيح، هم السنة لم يقولوا فيما نحن فيه، قالوا في بحث آخر اجتماع الأمر والنهي في واحد نوعي بهذا المعنى. فما استشكله الأستاذ وفقا لغيره أصولا أجنبيا محل البحث. نعم البحث الأول اجتماع الأمر والنهي في واحد نوعي انصافا تضيع للعنق معلوم، عنوان واحد من جهد يكون واجب، نفس وضع الجبهة على الأمر أمام السلام يكون حراما، وضع الجبهة أمام الله سبحانه وتعالى يكون واجب. تقبيل مثلا نفس التقبيل، تقبيل الزوج خصوصا إذا فرضنا مثلا يتوقف على يعني بعنوان ثانوي مستحب واجب، تقبيل الأجنبية حرام، نفس التقبيل. لا نقول هذا يعني اللذة من الأجنبية بمعنى آخر، لا نفس التقبيل. التقبيل عبارة عن وضع الفم على مثلا بكيفية مخصوصة على يد المرء مثلا، نفرض أو على مثلا وجه المرء أو وجه الطفل، فحينئذ إذا قبل ولده رأفة ورحمة وشفقة مستحب وقد يكون واجبا في بعض الحالات، وإذا قبل مثلا غلاما أجنبيا هذا يكون حراما. شو أي مشكلة في ذلك؟ أن هذا التقبيل حرام، تقبيل المرأة الأجنبية حرام، تقبيل الزوج مستحب وقد يعرض له الوجوب في حالات خاصة. الآن كيف ما كان فما أفاده هذا البعض من المعتزلة إنصافا كلام فاسد لا يمكن الموافقة عليه. يقول في مثل هذه الموارد التي مثلا فعل واحد يتصف بالاستحباب في جهتين وبالحرم في جهتين، في الواقع ما ممكن، هو إما مستحب في نفسه وإذا يتصف بالحرم يتصف بوصف لا بذاته، وهكذا يقول هذا البعض. يقول السجود هذا فعل، السجود وضع الجبهة على الأرض أمامه، هذا الفعل، هذا وضع الجبهة أمام الله بذاته واجبه، أما أمام الصنم بذاته ليس حراما. طرف سنفه بذاته ليس حراما، لماذا بذاته؟ إذا خضوع عند الصنم حرامه، وإلا بنفس وضع الجبهة على الأرض أمام الصنم فعل بنفسه ليس حراما. مثلا التقبيل، تقبيل ولده مستحب، لكن تقبيل غلام آخر بچه پسر دیگری اذا كان به عنوان شهره حرام، و اما اذا كان مثلا صديقه هو به عنوان مثلا عيد بازدید عيدي ولم يكن به عنوان شهره ليس حراما. فتقبيل وهو وضع الفم على ولده بنفسه مستحب، اما على ولد آخر بنفسه ليس حراما. التقبيل باللذه و شهوه و ریده به ولد آخر یکونه حق ساتون نکته. فهاد البعض هاد تفسیر کلامی ساتون نکته یورید و ان یقول اذا کان العمل وحدانیان لهو حکم واحد، اذا صار به حکم آخر وصفه تغییر مو ذاته. طبعا في كتاب الإحكام لم يذكر هذا التفصيل في شرح مرام هذا القائل، انا اتصور مراد لم اجد لا ادري القائل من هو، اتصور ان القائل مراد و هذا المعنى، لكن هذا خب يرد عليه اشكال واضح. خب تقبیل الزوج به نفسی مستحب، نفس تقبیل فی الاجنبی حرام، لا يحتاج الى عنوان، ما يحتاج الى صدق عنوانه. و من الادله لا تسجدوا للشمس والقمر بل اسجدوا لله ظاهره، السجد به معنا واحد، مو انه لا تخضعوا للشمس واسجدوا لله. السجود للشمس عباره عن وضع الجبهه امام الشمس والقمر، و السجود لله عباره عن وضع الجبهه في الاستقبال امام الله سبحانه وتعالى. ظاهرا لا اللغه يعني لا الفهم العرفي يساعد على هذا، ولا الدقه الاصوليه والبحث الاصولي والحقوقي يعني القانوني، البحث القانوني لا يساعد بان في مثل هذه الموارد الوصف حرام و الذات حرام. حالا این تبین ان مثل القتل و سجود خلافند ما افاده الاصحاب داخلان فی مسئلت اجتماع الامر و النه، لیکن به معنا آخر اجتماع الامر و النه و محل و بحث، لیکن علماء انا لم یبحثو، این لا فی الکفای موجود، لا فی النایل موجود، لا عند سید الاستاد موجود، علماء انا لم یبحثو، لیکن هذا البحث فی نفسی موجود. و اما المطلب الثانی قال ليس المراد به الجزئي الواحد. چی آقا؟ شرک که حرام که همش بده. شرک واجب که نداره. هم خدا رو شرک با کفر تفاوتی داره یا نه؟ خب یکیه، شرک اخص کفر هم. در اصطلاح قرآنی کفار و اهل کتاب هم گفته میشه، به مشرکین هم گفته میشه. مشرکین در مقابل اهل کتاب هم در قرآن. در قرآن مشرکین بت پرست ها، مردمان نادان، و در این حال احتمالاً اینو حالت فرهنگی هم تو کلمه مشرک خوابیده، این مردم عوام نادانه که در این حالی که بت میپرستن فرهنگ اونا اهل کتابن، اهل علمن، اونا احتمالا یعنی یک بار فرهنگی هم داره، میخواد بار عوازم. در قرآن مشرک در مقابل اهل کتابه، جامعشون کفر کافر، این اصطلاح قرآنی. همین آیه معروف لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب المشرکین، خودش به آیه الذین کفروا دو طایفه میشن، یک طایفه اهل کتاب هستند، یک طایفه مشرکونه. لذا کافر غیر از مشرکه، اعم از مشرکه، اعم از اهل کتاب. اهل کتاب هم به بعضی اطلاقات چون گفتن عزیر ابن الله یا گفتن مسیح ابن الله به این معنا مشرکن، اما اصطلاحا اینطور حساب نمیشن. اهل کتاب نه یهود و نه نصارا و نه زردشتی ها، اینها به اصطلاح در اداد مشرکی نیستن، در اصطلاح کفار هستن اما مشرک نیستن. انشاءالله مطلب واضح شد. خب اما البحث الثاني قال الاستاذ المراد من الواحد ليس المتعدد. خب نحن الان قرانا امس لكم عباره لا اقل العامدي بانه قال الشخص الواحد، التشخص يسابق الجزئيه يعني الخارج. انا اتصور ان الاستاذ بما ان نظره كان في هذا البحث السرايه وعدم السرايه، هو يكرر ان نقطه البحث عباره عن سرايه النهي الى متعلق الامر وعدم السرايه، ولذا قال المراد سرایت النهی الى متعلق الامر هو امر وحدانی و امکان کلیان و لیس المراد به الجزئی. لكن سبق ان شرحنا ان نقطه البحث هو سرایت و مقام الامتثال الى مقام الجهر، حقیقتا هكذا. و نقلنا عبارت العامدی صرح الشخص الواحد، صرح الشخص الواحد، شخص عباره عن مقام الخارج. و لذا نحن قلنا ان اساس البحث ذاک مو مسئله سرایه و تعدد العنوان، صحیح و تعدد العنوان، لكن النقطه الاساسيه في البحث عبارتون عن سرایه من مقام الامتثال الى مقام الجهر. و طبعا مقام الامتثال مقام الخارج و مقام التشخص، فمراد به الشخص. لا طبعا الشخص الذي هنا يراد به مثلا هذا التعبیر معروف عند المنطقین الجزئی کلیون، نفس عنوان الجزئی کلیون. از شخص هنا لم یؤخذ شخص متشخص معینن فی الخارج، نه جزئی یعنی به این معنا مرادهم من الجزئی هنا فی امر وحدانی، مرادهم انه فی مقام فی مقام الامتثال، یعنی یلاحظ مقام الامتثال ان انسان حینما یصلی فی الخارج فی الغصب هذا واقع الخارجی له یؤثر فی مقام الجهر، به معنا انه هو ناظر فی مقام الجهر حتی الى هذا الفرد، لا ان الامر تعلق بالفرد فی قبال طبیعه، لا، یعنی ان الشارع به طبیعت الحال فی مقام الجهر له نظر الى خصوصیات الامتثال، مقام الامتثال. علی این هذا النزاع به هذا المعنا لا يرجع الى محصل المهم، ظاهرا مراد الاصولی من الشخص الواحد هذا المعنى. هذه مقدمة تعرض لها الاستاذ و بینا ما فی. ثم تعرض الاستاذ مقدمة سابع ثامن ما ذکر ان هذا النزاع تعرض غیر ویغا ان هذا النزاع یجری فی خصوص الواجب الحرام العینیین ام لا. طبعا المثال المشهور از صلاة والغصب و کلاهما واجب و کلاهما عینیان، از صلاة واجب و عینی تعینی و الغصب حرام و عینی. و لیکن اصحابنا الاصولیین تصوروا صورا آخر للمسئله و انه هل یقع ما بینهما ایضا هذه المسئله، نه هل یک تکون تلک صور من صغریات مسئله اجتماع الامر و نهی ام لا. منها اذا کان الواجب تخییریا و الحرام عینیا، مثلا اذا فرضنا واجبا علی اما الصلاة و اما الصدقه فصلا فی دار قصری، فالصلاة واجبتون علی تخییره مو هو الواجب المعین و نفر صلاته باطله یتصدق مثلا یعطی به صدق، فهل یجتمع الامر و النهی فی الواجب التخییری مع الحرام العینی تعینی و هلو مجرا بقیت صور، لان الواجب اما عینی و فی قبالی کفایی و اما تعینی و فی قبالی تخییری و اما نفسی و فی قبالی مقدمی و غیری و و اما به اصطلاح تعین و تخییر و نفسی و لحاظ الاحسان فی الحرام هم ها کذا قالو، الحرام اما عینی و اما کفایی و اما مثلا تعینی و اما تخییری و اما مثلا نفسی و اما غیری. فافاد الاصولیون ان هل هذه الصور باجمعها محل الكلام ام لا، محل الكلام فی باب فی مسئله اجتماع الامر والنهی ام لا. خب طبعا المعیار الذي ذکرناه واضح، المعیار هو ان يكون امر وحدانی تعلق به الامر به عنوان و نهی به عنوان، هذا هو المعیار سواء كان عینیین ام لا. كما انه الان لا يحضر ما امثل لجميع هذه الاقسام في الشريعة المقدسة، مثلا الحرام العيني واضح، مثلا الخمر حرام الزنا حرام الى اخره، اداء خيانة في الامانة كذب حرام الى اخره. و اما الحرام الكفائي بمقابلة الواجب الكفائي، المراد من الحرام الكفائي هو العمل الذي لو ترك الكل يحرم، اما لو یعنی یجب على الكل ترکه و عفوا یجب على الكل ترکه و یحرم عليهم فعله على الكل بما هو كل، اما اذا بعضهم يفعل لا باس به. خب لابد ان نتصور حراما بهذا الشيء بانه اذا كل المجتمع ترکه هذا حين ان يكون حراما، اما اذا كثيرين ترکه بعضهم اتوبه يكون امتثالا ولا يكون حراما. يمكن أن نذكر له مثال مثل مثلا باب المثال الأمية يعني بسوادي، لعل الأمية من هذا القبيل، الأمية في كل المجتمع قبيحة، يعني لا يوجد في المجتمع واحد يعرف يك درس خون كتاب خون خط خون در كل جامعة في دنش، تلبس الكل بالأمية حرام. أما إذا فرضنا لا مثلا 10 أشخاص تعلم والباقي أميون ليس بحرام، الأمية في بقية المجتمع ليس بحرام، تلبس كل المجتمع و انتشار و به اصطلاح ان يكون المجتمع كلهم اميين هذا حرام. اما اذا فرضنا القسم الاكبر اميون لكن هناك قسم قليل يعرفوا يكفي، لكن حتى هذا المثال ليس واضحا انما تقابل بعضي حرام مثل من بعضي واجبات در موضوع كفايه. خب اینجا در باب کفایی باید بگیم همه ترک کردن حرام میشه، اما اگر بعضی انجام نه حرام نیست، مثلا اگر 90% امی باشن بی سواد باشن مهم نیست حرام نیست، 100% امی باشن حرامه. در واجب کفایی به عکسه، یک نفر که انجام داد از بقیه ثابت، این دو تا چون مقابل همه، یکی فعل یکی ترک. اینجا الان تو ذهنم نمیاد این بحث آیین داره در اینجا و خود آیین مثال نزدن، یعنی نه در کفایی نه در اینجا آیین خویی مثال نزدن برای حرام کفایی. این مثالیه که من خودم بزنم، من اول حرام کفایی هنوز سوزه هم نیامده. ترک جهاد هم همین میشه. یعنی به الفرار من الحج ده جهاد معلوم نیست. معلوم نیست. همه ترک کردن شاید اگه اکثر بیم ترک کردن حرام باشه. نه اگر جهاد حالا 80% ترک کردن حرام باشه، میخواد 100%، این 100% نمیخواد. حالا فرض کنیم توی شهر قم مثلا 50,000 جوان آماده به خدمت هست که میتونه بره دفاع کنه، اسلحه برداره، دشمنی هجوم کرد 40,000 تاش نرفت گناه کرده، نمیخواد فرار از زهر، فرار از جنگ، یک نفر چن فرار کنه حرام، نمیخواد همه فرار کنن چی؟ ها؟ نمیتونه حرام باشه. یا حتما باید تو ترک باشه دیگه. حرامه دیگه. انجام فعلی حرامه. اینکه نمیشه که. نه مرا دقت کن. قرار است خدای خویم که اینجا خیلی غالبا ایشون تودانی صحبت کنه. مثال نزدن. منم هر چی نه حالا شو چند سال من فکر میکنم هنوز مثالی درستی از حرام کفایی تو ذهن من نمیاد. یا اون پدر همین بی سوادی به نظر من میاد که همه جامعه بی سواد باشن اون جامعه عقب افتاده است، اما 10 نفرشون هم بلد باشن کافیه. مثلا برای مثلا چیزی اینجوری باید فرض بکنیم، یک فرض اینجوری باید بکنیم، مگر اینکه مراد آقایان از حرام کفایی ترک واجب کفایی باشه. مثلا اون که اون ترک عینشونه که بناشو که عینش باشه، مثلا بگه کفن میت واجب کفایی است که انجام بده، اما حرام ترکش حرام کفایی است، نه اینکه فعله. خب تصورش بیشتر در اونجا در همین جور جاها که همه رو همه ول بکنن، اما خب این خودم واجب کفایی است که، پس فرقش با واجب کفایی چیه؟ الان که به ماکان من که تصور نکردم هنوز واجب حرام کفایی به این معنا که خودش یک عنوان مستقلی حرام کفایی باشه در مقابل به اصطلاح و گیر بکنه انسان با یک مثلا واجب عینی. مثلا الان که ماکان یا حرمت تعینی، المراد در حرام تخییری یعنی الجمع حرامان، یعنی ترک، یعنی اذا اتا بهما، یعنی به عبارت اخرى مثلا الجمع بین الاختین مثلا حرامون، یعنی اذا تزوج اختا امرأة جائز، تزوج اختا مخیر، اما اذا جمع بینهما حرامون. لكن هذه المشكله في مثل مثال الاختين حكم وضعي موجود يخرج، يعني مثلا اذا فرضنا رجل نذر لله ان يتزوج في الساعه الفلانيه ثم في هذه الساعه الفلانيه جمع بين اختين يكون احتمال امر النهي، مثلا هم امتثال لنذره و هم من جهه حرام الجمع بين اختين، لكن هذا مو مسألة احتمال امر النهي، لان الجمع بين الاختين مضاف الى حرمه التكليفيه حرام وضعا على عقده. الان که به ما کن فتعرض الاصولیون لهذه المسئله ان هل هذا المطلب في جميع الصور تجري ام خاص بالوجوب العيني التعيني النفسي في قبال الحرام العيني التعيني النفسي. الانصاف ان هذا البحث مضاف لانه قليل الفائده بل عديم الفائده بل تصور موضوعه لا يخلع عن اشكال مع قطع النظر عن ذلك ليس فيه عنوان نقطه خاصه. النکته المهم عبارتون عن هذه النکته، هل العمل الوحدانی یصدق علیه کل العنوان ام لا، سواء کان نفسیین ام غیریین. نفرض وجب علیه ان یذهب الى بیت احد العلماء، والده قال اذهب الى بیت هذا العالم، كما انه الحكومه او مثلا النبي او الامام قال له يحرم عليك ان تذهب الى سوق مثلا باب مثال، و صدفتا هناك طرق للسوق من جمله الطرق طريق يمر على شارع معين، هذا الشارع المعين ايضا طريق الى بيت العالم، فاجتمع في سلوك الشارع عنوانان الذهاب الى مقدمه للذهاب الى بيت العالم ومقدمه للذهاب الى السوق، ذهاب الى بيت العالم واجب فهذا واجب غيبي، ذهاب الى بيت الى السوق حرام فهذا حرام غيبي، فاجتمع الواجب الغيري والحرام الغيري في هذا الشروط لا فرق فيه. على أيين بمجرد أن الحاكم أن في بعض الجهات منشأ الوجوب النفسية وفي بعض المواد منشأ الوجوب الغيري، منشأ الحرمة النفسية منشأ الحرمة هذا لا فرق فيه. المهم عمل وحداني يتعلق به عنوانان. نعم هناك شيء آخر لعله صار سبب طرح المسألة، اضافه الواجب الغيري والحرام الغيري نبحث من جهة ان الحاكم هو العقل وفي نظر العقل الجمع بينهما ليس مشكله، يمكن طرح النقطة من هذه النقطة، يعني الفرق بين الصلاة وبين الغسل أن الصلاة بنفسها واجبة شرعا، الغسل بنفسه حرام، لكن هنا الذهاب إلى هذا الشارع ليس بنفسه واجبا ولا بنفسه حرام، واجب بحكم العقل مقدمة إلى زيارة العالم و حرام مقدمة إلى الذهاب إلى السوق، فمادام بحكم العقل لا بأس به اجتماع، لكن هذا خروج عن محل البحث، اصلا هذا خروج، لأن محل البحث إذا كان واجب غيري شرعا مو عقلا، ولذا الأستاذ هنا أورده بهذا المعنى واجب شرعي لكن غيري، يعني هذا مبنی على وجوب المقدم شرعا، اذا قلنا به حکم العقل این المقدم ليس الواجب، صارت النقطه واضح، فاذا قلنا ان المقدم واجبتون عقلا، خب اصلا موضوعا تخرجا مثلا ليس هنا حکم شرعی، اذا قلنا ان المقدم واجبتون شرعا تاملوا، فهل يمكن للشارع ان يحكم بوجوب شيء مقدمة للواجب و يحكم بحرمة نفس الشيء مقدمة لحرام شرعا؟ و اما اذا فرمنا عقلا، عقلا خب يخرج مثلا محل الكلام، خب تازه حالا غیر از اون باز اونم تازه ثابت کرده باشیم، تازه حرمت مقدمه حرام هم باز ثابت کرده باشیم، تازه تا در اینجا چون طرق دیگه موجوده ممکن است که اینجا تخییری هستن تعیینی نیست، مثلا الان کیف ماکان فهذا المقدمة التي أفاده الأستاذ وغيره قدس الله أسرارهم لا نجد لها نقطة فنية مهمة، نعم في بعض فروض المسألة كما قال الأستاذ لا يتصور جريان النظام، كما إذا كان الواجب تخيريا وكان الحرام تخيريا، صحيح أصلا خارج عن محل، مثلا إذا فرضنا قال يعني نذر أنه في الساعة المعينة لا يأكل أحد الأمرين، اما مثلا آبگوش به حساب ما الله و تمن مثلا خلو قیمه مثلا، قال احدهما جمع لا اجمع احدهما لا بعین حرامون علی، خب مخالفت هذا عبارتون عن جمع بینهما، و نفرو فی نفس هاده سا المعینه امره والده به اکل احد الامرین، اما ما الله و تمن یا آبگوش و خلو، خب لا مانع بینهما، هو یکل احدهما اذا اکل احدهما هو لا يصدق على اجتماع الامر النهي، لان النهي متى يكون اذا جمع بينهما ولم يجمع اتى باحدهما، الامر متى يتحقق باتيان احدهما، صواب، فحينئذ بطبيعه الحال في مثل هذا لا يتصور نزاع، فاذا قال والده في نفس الساعه اوجبت عليك، والامام المعصوم قال له اوجبت عليك ان تاكل احد الطعامين، ومن جهه هو نذر على نفسه في هذه الساعة لا يأكل أحد الطعام، لا يأكل أحد الطعام، فالفرق بينهما أن الأمر يتعلق بالجامع، طبعا بينه وبين الأستاذ اختلاف في واجب المخير أن الجامع ما هو، الأمر يتعلق بالجامع والنهي يتعلق بالجمع، النهي يتعلق بالجمع بينهما ولا محذور في اجتماعهما، الجامع يتحقق بأحدهما كما أن الجمع لا يتحقق بأحدهما، فإذا شرب ماء اللحم وإذا أكل التمن مثلا فحينئذ يكون ممتثلا للأمر أنه تعلق بالجامع، وممتثلا للنهي لأنه لم يأتي بالجمع لم يجمع بينهما، صحيح على أي، المهم في هذه المسألة بما أن صورها قليلة لا نحتاج الى هذا البحث، اصلا طرح هذه المساله بين الواجب التخييري والعيني و صور المساله واجب عيني مع واجب كفائي، واجب تخييري مع صور اخرى، هذا ظاهرا كله مما لا يترتب عليها ثمره مهمه، النقطه الاساسيه في ذلك هذا الشيء ان يكون العمل وحدانيا على المشهود، وهذا العمل الوحداني بعنوان تعلق به الامر بعنوان، نعم في بعض الموارد يمكن للإنسان أن يأتي بعمل وحداني وفي نفس الوقت امتثال أمر تحقق امتثال النهي تحقق، خب خارج محل الكلام بعد أن هذا ليس محل الكلام، هذه المقدمة المعرفان كان ودي حتى دقيقة تكلم شو زاد الكلام لا تترتب عليه فائدة مهمة، من جملة المقدمات التي تترتب عليه فائدة مهمة هل هذا النزاع مبني على النزاع المعروف في تعلق الآن بالطبايع أم بالأفراد؟ ام لا يتعلق بذلك، هذا نزاع مستقل. سواء قلنا به طبیعت و الافراد یعطی آدم نظام و لا رفت لهو بداکن نظام. انشاءالله غدا به اذنه تبارک و تعالی.